والآن مع الشريط الثاني. جلية واضحة في تكفيرهم، لكن وهذه قضية مهمة جدا، هناك فرق بين التكفير العام المجمل وتكفير المعين. هنا وإن قالوا بأن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر، لا يعني هذا أن كل شخص بعينه قال إن القرآن مخلوق يكون كافرا خارجا من الملة، فإنهم يفرقون بين التكفير العام والتكفير بالأعيان وبالأشخاص. ولذلك جاء عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة كلام السلف المتقدمين في تكفير من قال بخلق القرآن، وواقعهم أن هناك من قال بخلق القرآن ولم يكفر ولم يطبق عليه حد الردة ولم يعامل معاملة المرتد. لماذا؟ لأن عند القائلين من موانع التكفير ما منع من إطلاق الكفر عليهم بأعيانهم. وسبق أن تكلمنا في المجلس السابق أن التكفير له ضوابط، لا يتحقق التكفير على الشخص المعين إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فمن شروط التكفير القول بخلق القرآن، لكن هناك موانع منعت من إطلاق التكفير على كثير من قال بخلق القرآن. فمثلا على سبيل المثال المعتزلة يقولون بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكفرهم بأعيانهم أحد من أهل السنة، والسبب في ذلك أو جملة أهل السنة على العبارة الأدق، والسبب في ذلك أن هناك من الموانع ما منعت من إطلاق التكفير عليهم. ومنها أن جل وأكثر من قال بهذه البدعة الشنيعة إنما قالوها تأولا نتيجة لشبهة انقدحت في أذهانهم، فمن وقع في قول أو فعل مكفر متأولا، وهذا التأويل سائغ وممكن أن يقع من مثله، فإنه يكون مانعا من إطلاق التكفير على الشخص المعين بعينه. ولذلك نلاحظ أن مثلا أقرب مثال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر المأموم، وهو ممن أجبر الناس على القول بخلق القرآن، وأوذي الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أجل هذه المسألة والقول بخلق القرآن، ومع ذلك لم يكفره ولم يعامله معاملة الكفار. وذلك لأن عند المأمون وغيره من الناس من الموانع ما يمنع التكفير بأعيانهم تكفيرهم بأعيانهم، ومنها التأول إنما قالوها متأولين. ولذلك وهي العبارة التي كنت أشرت إليها قبل قليل، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن كلام السلف في تكفير القائلين بخلق القرآن قال: لو قلت أنا إن القرآن مخلوق لكفرت. لماذا؟ لأن الحق عنده واضح وليس عنده شبهة وليس عنده تأول أو تأويل يؤدي إلى القول بهذه المقولة، فيقول: لو قلت أنا القرآن مخلوق لكفرت لأن الحق عندي واضح. لكن غيري الذين يقولونها نتيجة لشبهة وتأويل قوي انقدح في أذهانهم، فإن هذا يكون مانعا من إطلاق الكفر عليهم يقول المصنف رحمه الله تعالى: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به أو نزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال عز من قائل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فكان الذي بلغه بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. وفيه قال: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة حينما كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام بالموقف على القبائل، فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. يستفاد من هذا النص فائدة مهمة جدا، وهي أن هذا القرآن الذي نقرأه نسمعه من الأئمة ونقرأه في المصاحف هو كلام الله عز وجل حقيقة. وهذا رد على طائفة مشهورة من الطوائف الذين خالفوا قول أهل السنة في مسألة القرآن، وهم الكلابية والأشاعرة الذين قالوا إن الكلام على نوعين: كلام معاني وألفاظ. فالمعاني هي حقيقية ثابتة لله عز وجل، أما الألفاظ فإنها على سبيل المجاز. وعليه فقالوا إن الحروف والأصوات وما هو مكتوب في المصاحف هذا ليس هو كلام الله على الحقيقة، إنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل، أو هو حكاية عن كلام الله عز وجل. أما كلام الله عز وجل فهو المعنى النفسي القائم بذاته سبحانه وتعالى. فابتدعوا هذه البدعة، يرد عليهم بنصوص كثيرة ظاهرة جدا، منها هذا النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبلغ؟ يبلغ هذا القرآن الذي سمعه من جبريل، تلقاه من جبريل، فهو كلام الله تعالى على الحقيقة. وسيأتي تفصيل لهذا الموضوع بعد قليل إن شاء الله. أيضا في قول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والكلام المسموع هي هذه الحروف والأصوات التي يقرأها الأئمة ويقرأها طلبة العلم والأطفال في الكتاب وغير ذلك، وهذا هو كلام الله عز وجل كما قال هنا. فهو يعني بأي حال كما سيأتي في كلامه هو كلام الله سبحانه وتعالى. لا نريد أن ندخل في تفصيلات كلام المتكلمين وغيرهم في مثل هذه الأمور، فبسطها مكانه في غير هذا المكان. يقول: وهو الذي تحفظه الصدور. وهذا رد على من؟ على الذين يقولون بأن كلام الله هو المعنى النفسي، لكن لا، يقول: كلام الله والقرآن هو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف، كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ، وحيث تلي وفي أي موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها، كله كلام الله جل جلاله، وهو القرآن بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. أول من قال، ذكرنا إن أول من قال بأن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم. أول من قال في الإسلام أن معنى القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى، والحروف ليست كلام الله عز وجل، أول من قال بهذا هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو الذي أخذ الأشعرية بعد ذلك منه هذه المقولة وبقيت عندهم وانتشرت، وقال بها أبو الحسن الأشعري قبل الإبانة، قبل كتابه الإبانة، وإلا فالإبانة رجع إلى قول أهل السنة والجماعة. إذن عندنا أول من قال بخلق القرآن هو الجعد بن درهم، وأول من قال بالتفريق بين الحروف وبين المعاني في القرآن هو أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب. يقول المصنف: قال المصنف رحمه الله تعالى: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته، ولا يعاد إن مرض، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يدفن في قبور المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه، ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وأن القرآن في صدورنا محفوظ وبألسنتنا مقروء في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به. ومن قال إن القرآن بلفظه مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيفه الكبيرة فيه وتقدمه وتبرزه عند أهله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أحسنت، بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى هنا أشار إلى طائفتين من طوائف الجهمية في القرآن، في قولهم بالقرآن. الطائفة الأولى هم الذين قالوا القرآن مخلوق صراحة، وهم أوائل الجهمية. فالجهمية ينقسمون إلى ثلاثة فرق أو ثلاثة أقسام في موقفهم من القرآن الكريم. أما الفرقة الأولى فهم الذين يصرحون ويقولون القرآن مخلوق بصريح العبارة. الفرقة الثانية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. والفرقة الثالثة الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، القرآن كلام الله ويسكتون، لا يقولون مخلوق ولا يقولون غير مخلوق، ولا يقولون غير مخلوق. وهؤلاء يسمون بالواقفة، هؤلاء يسمون بالواقفة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو من ابتلي بهذه الطوائف الثلاث، كان كلامه في مسألة القول بخلق القرآن والرد عليهم والرد على هذه الطوائف منشور ومنثور وكثير الكلام فيه. أما الذين قالوا بأن القرآن مخلوق فالكلام فيهم واضح كما سبق فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. المصنف أيضا أشار إلى اللفظية، وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن، وهم يقولون لفظي، يقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه المسألة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى تمييز وتبيين، وذلك أن اللفظية هذه نشأت بعد أن ظهرت السنة وقمعت البدعة، وصاروا يتحاشون أن يصرحوا بما كانوا يصرحون به في الأول، وهو قولهم بأن القرآن مخلوق، فصاروا يتحايلون على هذه العقيدة وعلى هذه المسألة ويقول قائلهم لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك جاء عن الإمام أحمد وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في اعتبار أن اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق أيضا هم من عداد الجهمية، من عداد الجهمية. لماذا؟ لأن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذه كلمة مجملة تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا مردودا. نحن مضطرون أن نقف عند هذه المسألة في تفصيلها بعض الشيء، لأن المصنف تعرض لها وأشار إليها، وهي مشكلة على كثير من طلبة العلم. لفظي بالقرآن مخلوق، نقول هذا اللفظ من الألفاظ المجملة لأنه يحتمل معنيين، فقد يراد به لفظ يلفظ لفظا، ومسمى هذا هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق بلا شك، وفعل العبد مخلوق بلا شك ولا منازع في ذلك، وهو مما علم فساد ضده بالضرورة. وبناء على ذلك فيكون اللفظ غير الملفوظ، والتلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء، والكتابة غير المكتوب، والكتابة غير المكتوب. وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجم أواخر الصحيح وكتابه خلق أفعال العباد، بل ألف هذا الكتاب للرد على طوائف مخالفة في هذه المسألة، سيأتي الكلام عليهم بعد قليل إن شاء الله. وكذلك ذهب إلى هذا ابن قتيبة في كتابه الاختلاف في اللفظ، الاختلاف في اللفظ في هذا العبارة. إذن أما الطائفة الثانية أو المعنى الثاني الذي يحتمله عبارة اللفظ، فقد يراد باللفظ القول الذي يلفظ به، القول الذي يتلفظ به اللافظ، وذلك كلام الله تعالى لا شك. حينما نسمع كلام وقراءة القارئ يقرأ سورة الإخلاص مثلا، لو سألت أي واحد قول من هذا، يتلو قول من، كل يقول هذا قول الله عز وجل، هذا كلام الله عز وجل. فهنا قد يطلق اللفظ ويراد به ما يلفظه اللافظ ويتكلم به اللافظ، ولا شك أن اللافظ هو يتكلم أو يلفظ كلام الله سبحانه وتعالى، يتكلم ويلفظ كلام الله سبحانه وتعالى لا كلام القارئ. فمن قال إنه مخلوق فقال فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن، وأن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله تعالى. ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى عبارة السلف: الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. وهذا على اعتبار أن اللفظ هو الملفوظ، وأن التلاوة هي المتلو، وأن القراءة هي المقروء، وأن الكتابة هي المكتوب. فتلاحظون أن لفظة اللفظ تحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا. وتعرفون أيضا منهج أهل السنة والجماعة أن الألفاظ المجملة لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق حتى يستفسر ويستفصل من قائلها ماذا يعني، فإن عني معنى صحيحا قبل وأنكر عليه اللفظ المجمل، لأنه قد يكون سببا في التشويه والشبهة على غيره. وإن عني معنى باطلا رد عليه لفظه ورد عليه كذلك معناه ورد عليه معناه. فعبارة لفظي بالقرآن مخلوق، هذه العبارة قالها الجهمية لما قويت شوكة أهل السنة من أجل إثبات القول بخلق القرآن، لكنها ليست صريحة وإنما مغلفة بالتستر خلف قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، ويعنون باللفظ أي الملفوظ وليس فعل اللافظ، يعنون به المعنى الثاني. فلذلك أنكر عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سيأتي، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. كيف يعني؟ طيب ماذا نقول إن قلنا لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؟ لأنهم تذرعوا خلف هذه العبارة. وإن قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق قال فهو مبتدع. لماذا؟ لأن اللفظة مجملة تحتمل معنى باطلا ومعنى صحيحا، فلا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، فهو أمر فيه اشتباه فلا يقبل ولا يطلق، ومن أطلقه فهو مبتدع. فلذلك جاءت العبارة وأشكلت على بعض الناس، يقول: كيف يقول الإمام أحمد هذا الكلام؟ وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. هذه هي اللفظية، هذه هي اللفظية. للأسف جاء بعد ذلك من المثبتة من غلا في الإثبات، غلا في الإثبات فقال: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. هؤلاء هم الذين تصدر لهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وألف كتاب خلق أفعال العباد، ورد عليهم هذه الفرية في أن ألفاظنا وأصواتنا وأفعالنا مخلوقة كما أننا نحن مخلوقون. ولذلك اتهمه بعض الناس بأنه يقول بماذا؟ بخلق القرآن، وأوذي وسجن وطرد من بلاده رحمه الله تعالى، وشنع عليه، وتكلموا عنه وفيه عند السلطان حتى أخرج رحمه الله تعالى، مع أنه عني طائفة غير الطائفة التي عناها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعليه فإنه لا خلاف بين الإمام أحمد ولا بين البخاري، وإنما عني الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأولئك الجهمية النفاة الذين ينفون صفة الكلام عن الله عز وجل، ويتذرعون بالقول بخلق القرآن بقول لفظ بالقرآن مخلوق. فرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى واعتبرهم من الجهمية لسببين. أولا، السبب الأول أن قولهم هذا يفضي إلى زيادة التعطيل والنفي، وجناب النفي أبدا دائما شر من أشر من جناب الإثبات كما يقولون. فإن الرسل جاءوا بالإثبات المفصل وبالنفي المجمل. الأمر الثاني أنه قد ابتلي بالجهمية المعطلة فكان همه منصرفا إلى رد مقالتهم دون فظهر إنكاره عليهم مع أنه كذب من نقل عنه أنه قال يعني عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وقال من قال علي هذا الكلام فقد كذب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى رد على طائفة غلت في الجانب الثاني في الإثبات. الإمام أحمد يرد على الذين غلوا في التعطيل والنفي، جاء الإمام البخاري فوجد طائفة غلت في الإثبات فقالوا ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، وحتى وصل بهم أنهم اختلفوا في الكاغد وفي الحبر، يعني في الجلد الذي يكتب عليه المصحف وفي الحبر، هل هذا مخلوق ولا غير مخلوق، وهذا غلو. فألف الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب خلق أفعال العباد يقول أصواتنا وألفاظنا وكلامنا هذا مخلوق ولا أحد يجادل في هذا. فاختلف الجواب بين الإمام أحمد وبين البخاري، لماذا؟ لاختلاف البدعة التي يردون عليها. فالإمام أحمد يرد على المعطلة فأنكر عليهم وقال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، مع أنه قال ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. البخاري ابتلي بالغلاة في الإثبات فجعلوا أفعال العباد غير مخلوقة، فألف كتاب خلق الأفعال العباد للرد عليهم، مع أنه صرح واتهموه كما قلت. ومشكلة مع الإمام الذهلي مع شيخه مشهورة ومعروفة في كتب السير أنه قال من قال إني أقول لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي وافترى علي. وعليه معذرة، نحن أطلنا في هذه المسألة، الهدف من ذلك هو الإيضاح والبيان. فهذه العبارة لفظة مجملة تدرع من ورائها القائلون بالتعطيل وقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ويعنون باللفظ أي الملفوظ، يعني القرآن مخلوق. ثم جاء طائفة أخرى وغلت في الإثبات فقالوا اللفظ بالقرآن غير مخلوق وأرادوا باللفظ فعل العبد. فالطائفة الأخيرة رد عليهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد في الكتاب الصحيح، والطائفة الأولى رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعليه فلا خلاف بين الإمام البخاري والإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة المهمة والشائكة. في هذا يقول الشيخ الإسلام بن تيمية، ذكر هذا الكلام وهذا التفصيل وهذا يعني الإيضاح، والنتيجة في ذلك أنه يقول بناء على هذا فالخلاف بين أهل السنة في مسألة اللفظ أغلبه خلاف لفظي، فلا الإمام أحمد يخالف البخاري ولا البخاري يخالف الإمام أحمد، ومؤدى كلامهما واحد، وإنما اختلف الرد لاختلاف الخصم واختلاف الطائفة. هذا بالنسبة للفظية. أما بالنسبة للواقفة وهم الذين قالوا نقول القرآن كلام الله ونسكت، هذه قال بهذا القول طائفتان: طائفة من أهل الورع المبني على جهل، فلما حصل الخلاف والفتنة في القول بخلق القرآن قالوا لا، احنا نقول القرآن كلام الله وهذا شيء متفق عليه ونسكت، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. والطائفة الأخرى من الجهمية قالوا ذلك تقية، وقالوا نقول القرآن كلام الله ويعنون به قول الجهمية في أنه مخلوق. فلذلك عد الإمام أحمد رحمه الله تعالى الواقفة من الجهمية، عد الواقفة من الجهمية. فيقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا نصه: افترقت الجهمية على ثلاث فرق. فرقة قالوا القرآن مخلوق وهم الذين يعني سبق الكلام عليهم، وفرقة قالوا القرآن كلام الله ونسكت وهذه هي الواقفة، وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق وهم اللفظية. فهؤلاء عدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جميعا، عدهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى من الجهمية. هؤلاء الواقفة قلنا إن بعضهم ليسوا من الجهمية، لكنهم لما حصل ما حصل من الفتنة بالقول بخلق القرآن قالوا لا، نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ورد في عند سأله أبو داود قال: سمعت الإمام أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال: ولما يسكت؟ ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. نعم، يعني لولا هذه الفتنة والتشكيك على الناس والتشبيه عليهم كان الإنسان يسعى أن يقول القرآن كلام الله ولا يقول مخلوق ولا غير مخلوق. ولذلك لا تعرف هذه الكلمة قبل الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقبل نشوء الجهمية والمعتزلة ومن قال بهذا القول. فالصحابة رضي الله تعالى عليهم بل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له كلام في القرآن هل هو مخلوق ولا غير مخلوق. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك حاجة لمثل هذا الكلام. أما وقد ظهرت بدعة فإن من الواجب على أهل السنة أن يبينوا الحق في المسألة وأن لا يسكتوا. ولذلك أخذ العلماء من هذه ومن غيرها قاعدة من منهج أهل السنة والجماعة، وهو إظهار ما يتميزون به عن أهل الأهواء. من منهج أهل السنة أنهم يظهرون ما يتميزون به عن أهل الأهواء. ولذلك لو قالوا القرآن كلام الله وسكتوا لم يتميز السني من الجهمي، فلذلك كانوا يصرون ويطالبون بأنه لا بد للإنسان أن يصرح بالمخالفة للجهمية فيقول غير مخلوق، منزل غير مخلوق. ولذلك أنكروا على من سكت، وبعضهم عده من الشكاك، قال لو لم يشك في المسألة فهو في شك هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، لو لم يشك لصرح بذلك. وعليه فإنه لا بد من إظهار السنة وإبرازها وإظهار مخالفة البدعة. وعليه فإنه قد يأخذ بعض الناس ويقول إن السلف زادوا عبارات في الصفات وهي لم ترد في الكتاب والسنة، ومنها مثل هذه المسألة أن غير مخلوق، هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لكنها لبيان توضيح الحق. ومثل عبارة إثبات العلو لله عز وجل وأن الله بائن من خلقه، البينونية، هذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لكن نص عليه العلماء ابن المبارك ومن جاء من بعده للرد على الحلولية الذين يقولون بالمخالطة والممازجة. وكذلك إثبات العلو لله عز وجل، قالوا علو الذات، عبارة الذات هذه لم ترد في النصوص لكن نصوا عليها من أجل الرد على الذين ينكرون صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو الحقيقي واستواء الرب سبحانه وتعالى على العرش. عليه فإن من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يظهرون ما يتميزون به عن أهل الأهواء، لا في المسائل العقدية ولا في المسائل أيضا العملية والعبادات. ولذلك لو أن يعني تلاحظون أي متن من متون العقيدة المختصرة تجدون في آخر المتن يقولون أهل السنة في ذكر العقيدة ويعدون إيش ونرى المسح على الخفين يذكرونها في كتب العقائد، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. هذه مسائل عملية، بل من الفروعيات. المسح على الخفين من فروعيات الفقه، لماذا تذكر في العقيدة في كتب العقيدة؟ من أجل مخالفتهم للرافضة الذين ينكرون المسح، فيقولون نحن نحيي السنة ونذكر السنة ونذكرها في عقائدنا مخالفة لأهل الأهواء. يقولون نرى الصلاة خلف البر والفاجر، لماذا؟ يذكرونها في العقيدة، وهي مسألة عملية من مسائل الفروع، من أجل مخالفة من؟ الخوارج الذين يقولون لا نصلي إلا خلف من عرفنا عدالته. وهكذا يذكرون المسائل الفرعية من أجل ما؟ من أجل تمييزهم عن أهل الأهواء والبدع. معذرة أطلنا في هذه المسألة. فإذا الجهمية منهم من قال القرآن مخلوق صراحة، ومنهم من قال القرآن كلام الله ويسكت، ومنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق. ولم يقولوا هذه العبارة الثانية والثالثة إلا بعد أن قويت شوكة السنة وظهرت، فلذلك صاروا يتحاشون من التصريح بخلق القرآن ويقولون بمثل هذه العبارات المجملة والموهمة. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون هنا، ذكر أقوالا ونصوصا في اللفظية. يقول رحمه الله: المستملي قال سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب، سعيد بن إشكاب يقول سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة وقال: أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عن من في قوله الغناء والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول اللفظية جهمية. قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وقال محمد بن جرير ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وهذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى هاهنا من كتابه الاعتقاد الذي صنفه. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى ذكر نقولا عن ابن مهدي في كتاب ابن مهدي، وقال فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في علم الكلام وتصانيف الكثيرة وتقدمه وتبرزه على أهله، وذكر كلاما من كلام الإمام بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تقرير هذه القضية. وقبل ذلك أيضا ذكر ونقل كلاما عن أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني في الرسالة التي صنفها لأهل جرجان بعبارة أو بعنوان اعتقاد أهل الحديث، وهي رسالة مطبوعة ومعروفة، فنقل هذه المقولات التي تثبت كلام أهل السنة بهذه المسألة. نعم، يعني قوله هنا فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، يعني يسمع الكلام الملفوظ، وهذا رد على اللفظية، وهو أن الكلام الملفوظ المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله منزل غير مخلوق. إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهوية الإمام الذي كان قرين الإمام أحمد رحمه الله تعالى، المشهور المعروف الذي قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ما عبر النهر بأعلم وأفضل من إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قلت وهو آني محمد بن جرير قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدعة، والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد رحمه الله تعالى جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث هذا الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وأتوا عما له عنه من الضلالات وذميم المقالات، وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام، فقال الإمام هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسمم أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. أحسنت. هنا لما ذكر عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وهو ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة وفي غيرها من الكتب، في قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، هذا الكلام ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هنا يبين كيف يقول أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ويقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. يفسر هذا المصنف رحمه الله تعالى بقوله الذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، يعني اتخذوه ذريعة للقول بخلق القرآن بعد أن قويت شوكة السنة وأصبحوا لا يستطيعون أن يصرحوا بقول الجهمية الصرحة، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن، فأدرجوه في هذا القول ذي اللبس لئلا يعدوا في زمرة الجهم الذين هم شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، أرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق، فلذلك سماهم أحمد جهمية. وحكي عنه أيضا أنه قال اللفظية شر من الجهمية. أما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد به أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ، فهو الكلام مبتدع. وهو كما أسلفنا وبينا أن اللفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، والسنة في الألفاظ المجملة التوقف حتى يبين المراد، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وإن أراد معنى باطلا رد. وهذه يعني لها أمثلة كثيرة في باب الصفات مثل الجهة والجسم والتحيز وغير ذلك من العبارات التي ترد في مثل هذا المقام. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي بمرو قال حدثنا يحيى بن ساسوية قال حدثنا عبد الكريم السكري قال وهب بن زمعة أخبرني علي الباشاني قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذا الكلام فقد كفر. قال المصنف رحمه الله ويعتقد إلى هنا ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة خلق القرآن، وختمه بكلام عبد الله بن المبارك من كفر بحرف من القرآن فقد كفر. طبعا يستثنى من هذا الكلام بعض الأحرف في القراءات، يعني بعض القراءات قد يزال بعض الأحرف وينتقص منها، وخاصة القراءات المتواترة، القراءات السبعية والعشرية المتواترة، فهذه ليست داخلة مستثنى من هذا العموم. والمراد أن من أنكر شيئا من القرآن وقال لا أؤمن بهذا الكلام فإنه يعد كافرا، يعني أن هذا الكلام من الكلمات المكفرة كما سبق أن بينا في أول الحديث. معذرة الحقيقة الكلام في المسألة يعني فيه نوع من الصعوبة، وقد أكون استطعت أن أوضح المقصود أو لا، لكنني لعل من المناسب أن نختم مسألة خلق القرآن وهي من المسائل العويصة والمشكلة بمناظرة لطيفة لأحد أهل السنة ترد على شبهة القائلين بخلق القرآن بأسلوب سهل واضح مقنع ميسر، ويصلح أن يكون ردا لكل معطل في مسألة القرآن أو غيرها. وهذه القصة حصلت لأحد الفضلاء، ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، وابن الجوزي أيضا في ما ذكره في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناقب الإمام أحمد، وذكرها الذهبي في دول الإسلام والأجري في الشريعة وغيرهم. وهي قصة يعني آخذ من وقتكم لنخفف بعض يعني ما أشعر من ملل على بعضكم من الحديث السابق. وكما قلت أيضا هي تصلح أن تكون سلاحا يجادل به أي شخص، كل من عطل شيئا من صفات الله أو أولها. فهذه القصة يقول صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي، وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم، يقول: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وهذا جاء متأخرا يعني، وعلى يديه رفعت المحنة عن أهل السنة وكف إجبار الناس عن القول بخلق القرآن. يقول: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة المجلس العام. يقول: فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه، يعني المعاريض، إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقع فيها، يعني التوجيه، توجيه الخطابات والمعاريض التي تقدم إليه. قال: وإنشأ الكتب لأصحابها، ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه. قال: فسرني ذلك، وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي فغضبت عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارا، إذا اشتغل نظرت إليه، فإذا نظر إلي غضبت الطرف عنه. يقول: فقال لي: يا صالح، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما. قال: في نفسك منا شيء تحب أن تقوله، أو قال تريد أن تقوله؟ فقلت: نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي: عد إلى موضعك. فعدت، وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح، صالح لا يروح. قال: فانصرف الناس، ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي. وانظروا إلى يعني التعبير الصادق عن الأحاسيس النفسية بالنسبة له. قال: وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له، فقال: اجلس. فجلست، فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك، وأقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك، إما تخبرني ما دار في نفسك، ولا تبيني أنا أخبرك ما دار في نفسك أنت. قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه وما تأمر به، يعني سيا اللي تبي. قال: فقال: وأقول، يعني أنا بقول ماذا تقول تريد أن تقوله. أقول: أنا كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ يقول: أعجبك عملنا وتصريف أمور الناس، وتقول: ما شاء الله على هذا الخليفة لولا أنه يقول القرآن مخلوق، هذه المشكلة. يقول: فقلت، قال: فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين من قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين، ما دار في نفسي إلا ما قلت، هذه الصراحة، ما دار في نفسي إلا ما قلت. قال: ثم أطرق مليا، ثم قال لي: ويحك، اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق. قال: فسري عني، يعني انفرجت الأحزان، فسري عني فقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وأنت خليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين؟ قال فقال ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق الذي كان قبله حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد وهذا هو القاضي الجهمي المعتزلي الذي امتحن الإمام أحمد وامتحن المسلمين بالقول بخلق القرآن وكان يقول للمأمون اقتل أحمد ودمه في رقبتك نسأل الله العافية والسلامة. يقول ما زلت أقول القرآن مخلوق صدر أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة فرأيت الواثق قد استحيا منه يعني قد استحيا منه ورق له فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز فقال له الواثق اجلس ثم قال يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد قاضي القضاة عندهم أكبر رئيس القضاة يعني ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ هذا المقيد المحبوس الذي أتي به من الثغور فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة هذا أكبر شخصية إسلامية عنده من العلماء ومع ذلك هذا الشيخ يقول هذا يقل ويضعف عن المناظرة فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد بن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس؟ لا إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ قال إلى أن تقول القرآن مخلوق صريحة لأن كل شيء دون الله مخلوق هذه شبهته ولذلك قلنا أن هناك شبه تمنع من إطلاق التكفير على المعين. أقول أو أجبرت الناس ودعوت الناس إلى القول بأن القرآن مخلوق لماذا؟ لأن كل شيء دون الله مخلوق هذه شبهته. فقال الشيخ إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعلى ما يقول وعليه ما يقول يعني اضبط كلامي وكلامه واحسب لي وله. قال أفعل. قال الشيخ أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذه أواجبة داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. هذه المسألة هي من العقيدة ومن عقد الدين ولا يكون الدين كاملا إلا أن أقول بهذا الكلام؟ قال نعم. قال الشيخ يا أحمد أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه؟ تقول أنه من الدين والدين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا منه فهل دعا الأمة إلى مقالتك هذه؟ قال فسكت. شكر. قال فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة احسب علي احسب لي واحدة. بعض الشباب يقول واحد صفر ها؟ نعم. فسكت ابن أبي دؤاد فقال الشيخ تكلم فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الواثق واحدة نعم هذا انتصار. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ ف

لا دليل عليها في الكتاب والسنة يمكن أن تقام الحجة عليهم بمثل هذه المناظرة السهلة المسكتة. هذا ابن أبي دؤاد يسمونه قاضي القضاة، وإن كان اللفظ لا يصح ولا يجوز، من أكبر القضاة في عهد المأمون، ومن جاء من بعده أفحمه هذا الشيخ الذي أتي به من الثغور من أهله وولده، وأسكته أمام الخليفة بهذه العبارات المسكتة والحجج القاطعة الواضحة. لعلنا نكتفي بهذا القدر وننتهي إلى الحديث عن موضوع جديد وهو استواء الله تعالى على عرشه. واسمحوا لي لأني أخذت من وقتكم لا في بالنسبة للشرح ولا بالنسبة لإرادة هذه القصة، لكن لأهميتها وتعلقها بالموضوع أحببت أن نأخذ جزءا من الوقت في سبيل بيانها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي الإخوة الأكارم في بداية هذا الدرس، وهو الدرس الثالث من سلسلة دروس شرح كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا في حديثنا السابق من الحديث عن مسألة خلق القرآن وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. وحديثنا هذه الليلة يبتدئ بالكلام عن صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى، ثم صفة النزول له عز وجل. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: والصلاة والسلام على أشرف رسول الله محمد وعلى آله وصحبه اهتدى بهداه، أما غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين، ويعتقد أصحاب الحديث يشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه تعالى عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله تعالى: وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إلها. وعلماء الأمة، بارك الله فيك، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الأدلة ولم يستقصي، وأيضا في الطبعات للكتاب اختلاف كبير في هذا الموضوع، يمكن أن نشير إلى شيء منه بعد قليل إن شاء الله. ولكن من المعلوم والمتعين وما يعتقده أهل الحديث وأهل السنة والجماعة عموما أنهم يشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل، وذكر الآيات التي مرت. نعم، ذكر الاستواء أو الاستواء على العرش بالتحديد ورد في كتاب الله تعالى في سبع آيات، ذكر المصنف منها بعض هذه الآيات ذكر جزءا من آية الأعراف وهي مشابهة في صدرها لآية يونس، وهي قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. في يونس قال: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي الأعراف قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وفي بعض النسخ هناك لبس بين الآيات، وفي تعليق في بعض المحققين أخطأ في هذا التعليق، ليس هذا مكان الكلام على، لكن توضيح هذه القضية في مسألة تشابه الآيتين من سورة يونس ومن سورة الأعراف. وردت صفة الاستواء لله عز وجل أيضا في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة السجدة: ثم استوى على العرش، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. بعض النسخ ذكر الآيتين مكررة. وفي سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الحديد، وهي لم يشر إليها المصنف رحمه الله تعالى، في قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. هذه الآيات المتعلقة أو الدالة على إثبات صفة الاستواء على العرش، وهناك أدلة كثيرة جدا على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا صفة كون الله عز وجل في السماء. وهذه الأدلة تعد بالعشرات في أنواعها، وإلا بأفرادها فإنها قد تصل المئات. لكن قبل الشروع في الكلام على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تعليقا لهذه النصوص، وقبل الشروع أيضا في الأدلة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى والدالة على هذا، نشير بإيجاز إلى أن الاستواء في لغة العرب جاء مطلقا وجاء مقيدا. جاء مطلقا من غير تقييد بحرف، وجاء مقيدا بحرف على وبحرف إلى وبالواو. ولكل استعمال معناه في لغة العرب. أما ورود الاستواء مطلقا فمعناه الكمال والتمام، كما قال الله عز وجل: فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالاستواء عند الإطلاق فمعناه الكمال والتمام، يقال استوى الثمر إذا نضج، ونحوها من العبارات. أما المقيد فجاء في القرآن مقيدا بإلى ومقيدا بعلى. أما المقيد بإلى فكما في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى السماء، وأهل العلم في معنى استوى إلى منهم من قال بأنها تأخذ معنى استوى على، ومنهم من قال بأنها بمعنى قصد. وبكل قال بعض أهل العلم من سلف هذه الأمة، والمؤدى واحد، فبعضهم قال استوى إلى بمعنى قصد، وبعضهم قال إنها بمعنى استوى على التي سيأتي الكلام عليها. أما الواو استوى كذا وكذا فلم ترد في القرآن الكريم، وإن كانت في اللغة، ومعناها المساواة والمحاذاة. فيقال مثلا: استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها وأصبح محاذيا لها، وليس له شاهد في القرآن الكريم. أما استوى على فذكرنا الآيات التي وردت في القرآن في سبع مواضع من كتاب الله عز وجل في تعدية الاستواء بعلى، ومعناها في لغة العرب على بمعنى ارتفع، وبمعنى على، وبمعنى صعد، وبمعنى استقر، بمعنى على وارتفع وصعد واستقر. وكل هذه الاستعمالات جائزة في حق الله سبحانه وتعالى، تدل على العلو وعلى الاستقرار وعلى الارتفاع وعلى الصعود. المصنف رحمه الله تعالى أشار في بعض النسخ، وليست مما قرأه الأخ في نسخته، إلى قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وفي قوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وهذه الآيات وأمثالها تدل على إثبات صفة العلو لله عز وجل، والاستواء من أدلة إثبات صفة العلو لله عز وجل، والاستواء من أدلة إثبات صفة العلو لله عز وجل. ثم ذكر الدليل الآخر فقال: وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجه الاستدلال بهذه الآية، وجه الاستدلال بهذه الآية على إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء، فقال: وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، قال: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله: إن في السماء إلها، إن في السماء إلها. هذا هو الشاهد من الاستدلال بقول بهذه الآيات من قول فرعون على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وأن الله في السماء. في قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، هذه الآية يتحدد معناها بتحدد معنى السماء، وبتحديد معنى السماء يتحدد معنى حرف الجر في. فالسماء في لغة العرب تطلق على استعمالين: السماء بمعنى العلو، والسماء المبنية، السقف المرفوع. فإن قلنا إن السماء بمعنى العلو، والعرب تقول إن كل ما علاك فهو سماك، فتكون في هنا في السماء على بابها، فتبقى الآية: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، فهو سبحانه وتعالى في العلو مستوى على عرشه عز وجل. وإن كان المعني بالسماء السماء المبنية فإن في تكون بمعنى على، فالله سبحانه وتعالى في السماء بمعنى على السماء، لأن العرش فوق السماوات عال عليها لا تحويه السماوات، فتكون في بمعنى على. وتعرفون أن لغة العرب، أن حروف الجر في لغة العرب حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. بعد أن ذكر هذه الأدلة وبعض الأدلة في موضوع الاستواء، بيّن المصنف رحمه الله تعالى وأشار إلى إجماع علماء الأمة واتفاقهم على إثبات هذه الصفة كما وردت في كتاب الله تعالى وكما جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته، ويثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه الله سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك، ورضي منهم فأثنى عليهم به. أحسنت. هنا إشارة وشروع من المصنف في حكاية كلام أهل العلم في تقبل هذه النصوص والإيمان بها والتصديق بها وإجرائها على ظاهرها كما وردت في كتاب الله عز وجل وإمرارها على ظاهرها. قال: ويكنون علمه إلى الله، أي علم الكيفية، كيفية الاستواء، كما سيأتي بيان أن ما يوكل من هذا العلم إنما هو علم الكيفية في نصوص هؤلاء العلماء الذين ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها نماذج للاستدلال على هذه القضية، ثم ذكر دليلهم على تفويض الكيفية لله عز وجل، وهي آية آل عمران: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب جعلنا الله وإياكم منهم، كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه سبحانه وتعالى منهم فأثنى عليهم به. فدليل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر موقفين من آيات المتشابه، فطائفة الذين في قلوبهم زيغ وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم الذين في قلوبهم زيغ، ما موقفهم؟ يتبعون ما تشابه منه، وغرضهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. أما الطائفة الأخرى فهم الذين وصفهم بأنهم الراسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به بالمحكم وبالمتشابه كل من عند ربنا، فما دام ثبت عن الله ثبت عن الله عز وجل وورد عن الله عز وجل، فواجب المسلم الخضوع للنص والإيمان به سواء أدرك معناه وكنهه أو لم يدركه. كل من عند ربنا، ثم أثنى سبحانه وتعالى على من هذا مسلكه وهذا منهجه بقوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. ففيها إشارة إلى أن الراسخين الذين يؤمنون بكل ما جاء عن الله عز وجل فهم أولو الألباب، وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى عليهم لموقفهم من هذه النصوص، وهو التسليم والإيمان من غير رد شيء منها. أما الآخرون فأشار الله سبحانه وتعالى ويكفي في ذلك تحذيرا وتنفيرا من مسلكهم، وصفهم بأن في قلوبهم زيغ، بأن في قلوبهم زيغ، ويكفي في هذا التنفير والتحذير مما هم عليه. ثم بعد أن ذكر إجماع الأمة وعلمائها على الإيمان والتسليم والتصديق بهذه النصوص من نصوص الصفات، شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أقوال بعض أهل العلم من هؤلاء الأئمة في موقفهم من هذه الصفات، فذكر عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذكر عن الحسن وعن عبد الله بن المبارك وعن ابن خزيمة وعن غيرهم. فيقول رحمه الله: حسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكى قال: حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال: أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال: حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال: حدثنا المغيرة أبو المغيرة الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان والجحود به كفر. أحسنت. أولا نتأكد من رواية الحسن عن أبيه عندك؟ عن أبيه وش عندكم في في بعض النسخ عن أمه وهو يعني الأقرب. كنت أن لن أرجع إلى لا عن أمه عن أم سلمة عن أمه عن أم سلمة وهذه النسخة التي بين يدي وهو المذكور في أكثر المصادر تخريج الكتاب. نعم نعم. فيقول عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر والجحود به كفر. هذه العبارة وهذه الرواية جاءت عن أم سلمة وإن كان في إسنادها إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها مقال، إلا أنه كما هو معروف أن الآثار لا يشترط في قبولها صحة الإسناد كما يشترط في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها إذا ثبتت بإسناد صحيح فإن هذا أثبت وأقوى، لكن لا يشترط فيها صحة الإسناد كما في الروايات عن الصحابة في التفسير مثلا، وكما في السير أيضا، لأننا لو طبقنا معيار المحدثين على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأحداث التاريخية فإن أكثر ما ذكر في السيرة فإنه قد لا يثبت على ميزان أهل الحديث، فأهل الحديث وضعوا تلك الموازين من أجل التثبت عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي تشريع يتعبد الله سبحانه وتعالى به. أما الأخبار والمرويات والآثار عن الصحابة وعن من دونهم فإنهم يتساهلون في ذلك ولا يشترطون فيه صحة الإسناد كما يشترطون في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القضية يخلط فيها بعض طلبة العلم، فيعني يشترطون صحة الأسانيد في الأخبار في الروايات التاريخية في المأثور عن الصحابة أو غيرهم، والواقع أن السلف ما كانوا يشترطون ذلك الميزان بدقته كما كانوا يشترطونه في ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم تشريع يتعبد الله سبحانه وتعالى به، أما ما عداه من الروايات فهي وإن صحت وإن لم تصح فإنما هي من أقوال أهل العلم التي يستأنس بها ويستفاد منها في فهم النصوص، لكن لا يشترط فيها ذلك المعيار الدقيق الذي اشترطه العلماء في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثلاث لا أصل لها: السير والمغازي والتفسير. يعني لا يشترط فيها الأسانيد التي تشترط في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن هذه الرواية عن أم سلمة وإن لم تثبت إسنادا فإنها يعني رواية يستأنس بها ويؤخذ بها حتى كأنما لم يرد فيها إسناد. مثلا لو ذكر أحد العلماء وقال روي عن أم سلمة أو قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فإنما هو يستأنس بمثل هذه الآثار، وإن لم تكن يشترط فيها ما يشترط في الأحكام في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على كل هذا الكلام من أم سلمة رضي الله تعالى عنها إن صح عنها فإنه قد جاء أيضا عن ربيعة وجاء عن تلميذه الإمام مالك رحمه الله تعالى وصح عنه، وجاء عن غيره من أئمة التابعين رضوان الله تعالى عليهم. وهذه الكلمات على قلتها تمثل منهاجا علميا في موقف السلف من نصوص الصفات. المنهج العلمي في موقف السلف رضوان الله تعالى عنهم من نصوص الصفات، فقولها أو القول الاستواء غير مجهول أي من حيث المعنى، غير مجهول أي من حيث المعنى. فالاستواء لفظة عربية تعرفها العرب من لغتها، فهي غير مجهولة، معروفة ومعقولة، والله سبحانه وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين. وفي هذا رد على الذين على المفوضة الذين يفوضون المعاني، والتفويض تفويضان: تفويض للمعنى وتفويض للكيفية. أما تفويض المعنى فهم طائفة من المتكلمين الذين فوضوا المعاني وقالوا إننا نقرأ الرحمن على العرش استوى كما نقرأ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نقرأها كما نقرأ حاميم عين سين قاف، لا نفقه لها معنى. هذا قول المفوضة من المتكلمين وهم الذين فوضوا المعاني، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا في أجل موضوع وهو التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بصفاته بكلام لا نفقه له معنى. وهذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن التفويض أخبث وأخطر من التأويل. لماذا؟ لأن المؤولة حددوا معنى من المعاني، أما المفوض فيقول لا، لا أفقه لها معنى ولا أعرف لها معنى، وإنما أقرأها هكذا كما أقرأ ألف لام ميم وحاميم عين سين قاف وغيرها من الحروف المقطعة التي ليس لها معنى محدد. والإشكالية في هذا أنهم يزعمون أن مذهب السلف هو تفويض المعاني. نعم هناك عبارات للسلف يفهم منها معنى التفويض، أمروها كما جاءت، وجاء هذا الإطلاق مقيدا أمروها كما جاءت بلا كيف، فدل ذلك على أن معنى إمرارها أن معنى إمرارها أنه ليس أن تقرأ ولا يفقه لها معنى، وإنما لا نفقه كنهها وكيفيتها. وفرق بين الكيفية وبين المعنى، فالسلف يفوضون الكيفية لا يفوضون المعاني، ولذلك كما مر معنا في المجلس السابق فالكيفيات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أما المعاني فهو من المحكم العربي المبين الذي تفقه العرب من لغتها. فالنص هنا الاستواء غير مجهول، هذا رد على مفوضة المعاني. فما هو غير مجهول؟ يعني المعنى، معنى هذه الكلمة هذا غير مجهول، فالعرب تعرفه من لغتها. قال والكيف غير معقول، هذا هو الذي يفوضه السلف وليس المعاني، وإنما الكيفيات هي التي لا نعقلها. والإقرار به إيمان وهو إثبات الصفة، لأن الله أثبتها في كتابه أو جاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمتى صحت فالإيمان بها واجب، كما قال الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال والجحود به كفر، لماذا؟ لأنه تكذيب لما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم جاءت بعض العبارات عند بعض السلف وبعض المتأخرين قد يفهم منها أن السلف يفوضون الكيف والمعنى، وهذه عبارات مطلقة، والمطلق يفهم على المقيد بالمقيد الذي جاء وقيد أن المفوض هو التكييف لا المعنى اللغوي. فهذه قاعدة مضطردة في جميع الصفات. يقول رحمه الله تعالى أبي إسحاق المزكى بن مزكى قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. أحسنت، هذا أثر ثابت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أيضا مماثل تماما إلى ما روي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فقال لما سأل الرجل سأل الإمام مالك عن الكيفية كيف استوى، فالسؤال هنا عن الكيفية، ماذا كان جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ قال الاستواء غير مجهول، يعني معلوم في لغة العرب، معلوم معناه. قال والكيف غير معقول، أي كيفية هذا الاستواء وهو الذي سأل عنه فهذا هو غير المعقول المجهول الذي لا نعلمه، ونفوض أمره ونكل أمره ومعناه إلى الله سبحانه وتعالى، كيفيته إلى الله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان به واجب، لأنه ورد في النص في الكتاب وفي السنة، والسؤال عنه بدعة. وهذه إضافة من الإمام مالك رحمه الله تعالى عن النص السابق، أنه لا يجوز أن يسأل عن صفة من صفات الله عز وجل بكيف، لأنه مجهول. أي صفة من صفات الله لا نقول كيف علمه، لا نقول كيف استواءه سبحانه وتعالى، لا نقول كيف نزوله، لا نقول كيف يأتي وكيف يجيء، ولا نقول كيف وجهه سبحانه وتعالى وكيف ذاته وكيف يده سبحانه وتعالى وبقية الصفات الذاتية وغيرها من الصفات. فالكيف مجهول، وما دام مجهولا حجب الله عنا هذه الكيفية لحكمة يعلمها، فإنه لا يجوز لنا أن نسأل عنها. فلذلك قال: والسؤال عنه بدعة. قال: وما أراك إلا ضالا، يعني هذا السائل الذي يسأل عن الكيفية فهو مبتدع، ولذلك أمر به أن يخرج من مجلسه، أن يطرد من مجلسه لبدعته. نعم. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الإسفرائيلي قال: حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله تعالى يعني فسأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم، فجعلوا ينظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. نعم، هذا طريق أخرى لهذه الرواية عن الإمام مالك، وقال فيها: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، أي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى غضب من سؤال هذا الرجل حينما سأل عن ماذا؟ عن الكيفية، كيف استوى؟ فغضب مالك رضي الله عنه ورحمه، قال: وأطرق القوم، فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. قال: ثم سري عن مالك، وفي رواية قال: وجعل ينكت بعود في يده حتى علاها الرحضاء، والرحضاء العرق، يعني أصبح يتصبب عرقا رضي الله تعالى عنه ورحمه من تبجيله وتعظيمه لله عز وجل، أنه لا يسأل عن كيفيته سبحانه وتعالى. فمن تعظيم الإمام مالك رحمه الله تعالى لله سبحانه وتعالى أنه غضب على هذا السائل، وأنه أخذه العرق من السؤال الذي لا يليق أن يسأل عن صفة من صفات الله عز وجل بالكيفية، لأنه لا يعلم كيفية الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك لا يجوز أن يسأل عن شيء من صفاته عن كيفية صفاته سبحانه وتعالى. حتى هدأ ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم. فالمجهول هنا وغير معلوم هو الكيفية وليس المعنى. قال: والاستواء غير مجهول، أي في معناه وفي اللغة. قال: والسؤال عنه بدعة كما تقدم، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. ومن المعلوم عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان معظما لله عز وجل، وكذلك كل المسلمين لا شك في ذلك، ومعظما للنصوص. كان إذا أراد أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واستوى جالسا واهتم بما يريد أن يحدث به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لحديثه عليه الصلاة والسلام. هذا التعظيم للتلفظ بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالعمل بها؟ انظر إلى واقع المسلمين اليوم، أو بعض المسلمين اليوم، تنزل عليهم ويسمعون الأحاديث المتواترة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا في غاية الأهمية، مثلا في الربا أو في التبرج في السحور أو في غير ذلك من الأمور أحاديث وآيات صريحة وصحيحة ونصوص ثابتة، فيقول لكن فلان من الناس قال كذا، لكن فلان من الناس أفتى بكذا. أين تعظيم النصوص؟ أين تعظيم الله وتعظيم قول الله وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أولئك الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون محبته وتعظيمه، فهم أول من يخالف سنته عليه الصلاة والسلام، فيقومون من الأعمال ومن البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يدعون محبته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34267.